هذا هذا ليس على خير الدنيا، هذا بلد من حديث الخلاف. وما لعقل بن شعيب عن أبي عن جده فالأكثرون مثل جد حفلة جدي على الصحابي وقيل الجد الصحيح والسعاد. وهكذا الخطبة في وقت أيهما أرجح والأولى قلت. يعني أن نسخة في نسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ونسخة بلد بن حجب عن عمرو عن جده، وكلتاهما اختلف العلماء في الاحتجاج بهما والصحيح انه واحد، لكن ليس على شرط واحد. والبخاري فهو شروط تعامل شعبا عزيزا عن جده، فقال بعضهم هو اولى، وفي الامثله التي قالوا هو اولى نصرة بلد بن شنوان شعبا شعبا عزيزا عن جده اقوى من نصرة بلد بن حجب عزيزا عن جده، لان البخاري صح او حتى بقوته. لا قال بعضهم نسخة بلد بن عاصم بلد بن حكيم أولى من نسخة عمرو بن شعيب. لماذا؟ لأن البخاري أورد موسى مورد الاحتجاج بصحيحه وعدتها واحتج بها، فدل على أنها قوية أو أقوى من تلك. وعلى كل حال في هذا خلاف، وهو الشاهد في هذا